الحمد لله الذي جعل اتباع رسوله على محبته دليلا، فأوضح طرق الهداية لمن شاء أن يتخذ إليه سبيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مخلص لم يتخذ من دونه وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اقتص أمته، لأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير الناس هديا وأقومهم قيلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بعد العهد بتناول أمثال هذه القضية المنهجية الخطيرة، وبإذن الله تبارك وتعالى نتيجة يعني ضخامة هذا الموضوع وتشعبه وتوسعه، فسوف نحاول أن نعتبر يعني هذه المحاضرة مجرد مدخل يتناول رؤوس أقلام في موضوعات شتى، وإن كان كل منها يستحق أن يفرد بمحاضرة أو محاضرة. فهناك دوافع كثيرة لإحياء بحث هذه القضية والتنبيه إلى حقائقها، منها بيان حقيقة السلفية وأنها منهج حياة وأنه أسلوب في فهم الإسلام وفي تلقيه ومنهج عملي في تطبيقه، وأيضا من ذلك بيان أن الانتماء إلى السلفية هو حتم واجب على كل مسلم. السلفية في الحقيقة لمن فهمها حق الفهم هي منهج ملزم لكل مسلم، وليست قضية اختيارية، الإنسان مخير فيها. ونقول هذا وإن كان سلوك بعض من ينتسبون إلى السلفية يرسخ في نفوس العوام أو المخالفين أنها يعني كأنها كيان مكسور من جسد هذه الأمة. بعض الناس تتصور أن السلفية مذهب من المذاهب، مذهب أو طائفة منغلقة لها رسومها ولها أفكارها الخاصة بها. المقصود أن نبين أن السلفية هي منهج حياة كما قلنا، وهي الفهم الصحيح للإسلام، ولا نقول فهم الإسلام الصحيح، لأن لا يوجد إسلام صحيح وإسلام غير صحيح، إنما الذي يفرض عليه الصحة أو الخطأ هو الفهم البشري. أيضا نريد أن نوضح أن القضية قضية السلفية هي في الحقيقة أعمق مما يصوره بعض المشنعين من زعم أن السلفية سواك وقميص قصير ولحية طويلة إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يحاولون أن يبردوا بها السلفية في هذه القضايا الجزئية. أيضا نريد أن نبين أنه لا تعارض على الإطلاق بين الإسلام وبين السلفية. بعض الناس لا تطيق قلوبها الطبح أو الإعلان بهذا الانتماء إلى السلف الصالح رحمه الله تعالى، فيقولون لماذا لم نكتفي باسم الإسلام، ويقولون الله تعالى قال هو سماكم المسلمين، وإنما ينشأ هذا لأنه يتصور أن هناك تعارضا بين الاتصاف بالإسلام وبين الانتماء إلى السلفية. في الحقيقة العلاقة بين الإسلام وبين السلفية هي عبارة عن علاقة بين العام والخاص، فالوقت أو الاتصاف بالسلفية أو مرادفاتها من الألقاب الشريفة التي سنذكرها بعد وقف الإسلام لا تعرض على الإطلاق، بل هو تخصيص بعد تعميم، كما قال أو على نحو قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهل هناك تعارض بين قوله تعالى وملائكته ثم قوله وجبريل وميكال؟ كلا، بل هذا عام أتبعه بذكر الخاص. ثم أيضا نريد أن كل من يعني يسمع إلى هذا الموضوع يعني ينزع من قلبه الحساسية تجاه هذا اللقب، لا نحن نعذر كثيرا من الناس لما نسى عندهم من الحدثية نتيجة أخطاء بعض من ينتسبون إلى السلفية وهم بشر غير معصومين يخطئون ويصيبون. نشأت حساسية تجاه هذا النقص فينبغي أن نتحرر من هذه الحساسية الخاصة. ونحن نرى تقريبا جميع الجماعات الإسلامية أو الاتجاهات الإسلامية تتشرب في محاولة الانتماء إلى المنهج السلفي، لكن أنا نقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقدر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. وكل آخر إن كنت تنوح يا حمام البالي للبيت فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني، لا يقبل مدعي بلا برهان. فالدعوة سهلة وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فنريد أن نتعرف على ملامح هذا المنهج حتى نتعرف من هم الذين أحق به ومن هم أهله على الحقيقة. أقرر بهذه بدء أنني لا أوظف هذا المصطلح الشريف ومرادفته، سواء كان مصطلح السلفية أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة إلى آخره. ما أقصد بهذه المحاضرة أن أوظف هذه المصطلحات خادمة لتجمع بعينه. لماذا؟ يعني لأن المنهج مخدوم، المنهج لا يخدم أحلا إنما هو مخدوم. ولا أقصد أيضا أن أوظفه مسوغا لواقع تجمع معين أو فكرة حزبية. لماذا؟ لأن المنهج السلفي هو منهج معصوم في حقيقته، لأنه يقوم على أصول معصومة. السلفية تقوم على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع، خاصة الإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالمنهج فوق الجميع. أما السلفيون فهم بشر يخطئون ويصيبون، ويجب أن يحاكم كل واحد منهم وفق هذا الميزان الحساس والدقيق. وكل من ينتمي إلى السلفية يجب أن يراجع نفسه وأحواله عن طريق النقد الذاتي، ويزن نفسه بهذا الميزان الذي ذكرنا أنه ميزان معصوم. إذن في عبارة أخرى نحن نريد أن نفرق بين ما نحن عليه من حيث انتماؤنا إلى السلفية وبين ما ينبغي أن نكون عليه إذا تشرفنا بهذا الانتماء. أيضا من الدوافع لتناول هذا الموضوع أننا لا نبرئ كثيرا ممن ينتمون إلى السلفية من تسرب بعض مظاهر التحزب والتعصب ممن ينتمون إليها، وهم في الحقيقة لا يفهمون يعني كنهها وجوهرها. من دوافع الكلام أيضا في هذا الموضوع أن هناك محاولات لتصحيح الانتماء إلى السلفية وتنويب هذا المصطلح النوعي، وسنشرح ان شاء الله تعالى ماذا نقصد بكلمة النوعية. قلنا ايضا من هذه الدراسة بيان ان السلفية هي الميزان الحساس الذي يقاس به كل الناس بمن فيه السلفيون، ودرء محاولات فرض المصطلح على المنهج. هناك بعض الناس يريدون ان يحتكروا الكلام باسم السلفية ويريدون ان يحملهم يعني مفاتيح او يستأثر بمفاتيح الجواز الى السلفية، وبعضهم قد يمارس الارهاب الفكري وفقهي على فهمي، والا ويرفع سيوف فانت تكون كذا وكذا وكذا من الاشياء المعروفة. فليس في السلفية صكوك يعني خاصة بها يحتكرها بعض الناس، وانما السلفية بابها مفتوح على مصراعيه لكل من اراد ان يلج هذا الباب ويسلك طريقة النجاة. ايضا نلاحظ يعني من الدوافع ايضا اننا نلاحظ ان هناك تباينا شديدا بين فئات شتى، كل منها ينتسب الى السلفية بالرغم من وجود نتوءات شاذة في فهم كثير من هؤلاء للسلفية، حتى رأينا في الحقيقة سلفيات وليس سلفية واحدة. لا شك ان هناك منطقة من الخلاف المباح او السائح بين يعني تجمعات السلفيين، لكن هناك مفاهيم لا يجوز ابدا ان يحصل فيها اختلاف او تفاوت في الفهم. نريد ايضا ان نبين ان الثلاثية أو منهج أهل السنة والجماعة أو الفرقة النادية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث إلى آخره، هو العلاج الوحيد الناجع الذي يستأصل شأفة الفرقة الواقعة بين المسلمين. لماذا؟ لأننا كل منا يقطع لأن جميع مشكلات المسلمين وخلافاتهم يمكن أن تنقشع فورا إذا ما عاد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا. يعني إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل ذلك، إذا بعث الرسول بيننا ولا شك أننا نقطع لنا تنقشع الخلافات بين من ينتمون إلى دينه وإلى دعوته وإلى طريقه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد تتحسس تقول قد قبل رسول الله عليه السلام ولم يعود إلى الحياة. نقول نعم لا تأسف ولا تحزن، لأن في الحقيقة إن كان قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الحجة قائمة، وما قبض حتى بين لأمته كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تخيل أو فرض أن النبي عليه السلام يعود إلينا ليحكم بيننا ويحسن خلافاتنا ويعالج مشكلتنا، هذا ليس في الحقيقة خيالا، ليس هذا خيالا، وإنما هو أقرب إلينا جميعا من يعني حب الوريد. لماذا؟ لأن المنهج السلفي الصحيح ومنهج أهل الحديث يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يوقفنا على موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصيحته لنا لو عاش حتى أدرك هذا الواقع الذي نعيشه. ولهذا أيضا مزيد من التفصيل يعينه إن شاء الله تعالى. نقول إذا خرج واحد منا مثلا على الطريق الزراعي، هذا الطريق في بدايته بتعدى طرق، عدة طرق رئيسية، فإذا وقفت على تقاطع طرق كل منا يؤدي إلى عدة مدن رئيسية، فإنك تختار الطريق الذي يوصلك إلى البلدة التي تقصدها، لكنك لا تضمن وصولك سالما غانما إلى الموضع الذي تقصده إلا بمراعاة أمور مهمة جدا أثناء سيرك في الطريق. يا عبارة أخرى، نحن نحتاج إلى هدايتين، نحتاج إلى هداية إلى الطريق عند اختيار طريق رئيسي من عدة طرق، ثم نحتاج هداية في الطريق ونحن نسلك هذا الطريق. إذا النجاة لا يحصل الإنسان إلا بتحقيق هاتين الهدايتين. فالطرق الرئيسية هي بمثابة الأديان، بمثابة الأديان المختلفة، سواء أديان يعني أصلا هي سماوية ثم حرفت كاليهودية أو النصرانية، أو أديان وضعية كالزرادشتية والبوذية وغير ذلك من البلد الكفرية. الهداية إلى الطريق هي الهداية إلى طريق الإسلام ونبذ طرق الكفر. فالإسلام بين الملل هو الدين الوسط كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأيضا لابد من معرفة قواعد السير في هذا الطريق، وإلا تعرض الحوادث. لابد أن يحترم إشارات المرور، يعرف أن هناك منحنى خطر، هناك مكان مرتفع مثلا، هذه المنطقة مثلا مأهولة بقطاع الطريق، فينبغي الإنسان أن يحذر ضوابط السلوك في هذه القضية. المهم أن هناك قواعد للسير في داخل الطريق وضوابط المرور، ويجب أن يكون الإنسان منتبها إلى التحذيرات المعلنة على جانبي الطريق والتي تضمن لك السلامة ما دمت قد راعيتها. إذا هما هدايتان: هداية إلى الطريق ثم هداية في الطريق. هداية إلى الطريق كما قلنا هو طريق الإسلام دون طرق الكفر، ثم هداية في الطريق تحميك من الانحراف في السبل التي يقف على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، وهو ما نسميه الفرق النارية. كذلك الدجاجلة الذين يقفون على أبواب جهنم من أجابهم إليها خذفوه فيها. إذا وصف الإسلام وصف عام يشمل كل من دخل في الإسلام، وهم من نسميهم بأهل القبلة. ثم نحن في حاجة إلى وصف آخر مع وصف الإسلام، فلا يمكن لإنسان أن ينال النجاة إلا بالحق والخير، أن يكون أولا مسلما ثم ثم ان يكون من اهل السنة والجماعة او من السلفيين او من الفرقة الناجية او الطائفة المنصورة او اهل الحديث او من الجماعة او من السنة او غير ذلك من الاوصاف. هذه كلها هذه الالقاب كلها تشير الى منهج متميز هو الاخذ بالكتاب والسنة لفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الكتاب والسنة بفهم الصحابة. لذلك لابد من الاهتمام بنقطة الابتداء. الإنسان حينما يختار طريقا لابد أن يكون على بصيرة في اختيار هذا الطريق. لماذا؟ لأنه إذا أخطأ الطريق منذ البداية سيمسك ربحا من حياته يتجول ويتلون مع الفرق الضالة وقاعدة تقول إن فساد الانتهاء من فساد الابتداء. فساد الانتهاء من فساد الابتداء. ولذلك قالوا إن من سعادة الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يقيض الله له رجلا من أهل السنة يعني يعلمه السنة ويحمله عليها. لماذا؟ لأن التوسع عليه كثيرا من العلماء. لو أن رجلا نصرانيا أسلم على يد شيعي كم من الجهد ومن الوقت سوف يضيع منه في مذهب باطل ضال. ثم إذا أراد الله رحمته قيض له من أهل السنة من يبطله. أيضا يقول بعض السلف من سعادة الشاب إذا نفك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليه. هذا كله إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه أن فساد الانتهاء من فساد الابتداء. وكان بعض الناس يدعو يقول اللهم توفني عن الإسلام فقال له أحد الأئمة والسنة. اللهم توفني قال له والسنة. يعني هذا إشارة إلى المعنى الذي ذكره أنه الإسلام وصف عام، أما السنة فهو وصف خاص، يعني كأن الدائرة دائرة أهل الإسلام أو أهل الخبرة داخلها دوائر شتى، هي بضع وسبعون دائرة، كلها في النار إلا واحدة، هي الفرقة النارية التي سوف نبين شأنها. إذا يعني إذا نقول الكتاب والسنة لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل فرقة ضالة تقول الكتاب والسنة. الخوارج يقولون الكتاب والسنة، الشيعة أيضا يقولون الكتاب والسنة، وهكذا عامة الفرق الضالة تتفاخر باتباع الكتاب والسنة، لكن إذا أردت الامتحان والتمييز والتفصيل قل لهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي عنهم. فهم يقولون الكتاب والسنة لكنهم لا يلتزمون بهذا الضابط وهذا القيد وهو بفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى، لأن هذا الضابط هو الذي يسد على الأمة منافذ الانحراف. هل هذا الضابط يعني أتى بدون بينة وبدون دليل؟ كلا، بل هناك يعني كثير من الأدلة سوف نجتزئ بقليل منها كي ننجز أقصى ما نستطيع إنجازه من نقاط هذا البحث. قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا علمنا الله سبحانه أو بتعبير آخر فرض علينا أن ندعوه بهذا الدعاء على الأقل 17 مرة في اليوم والليل. اهدنا الصراط المستقيم، ثم بين هذا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم الذين بينهم في آية أخرى من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا من هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم؟ هم المسلمون أهل السنة والجماعة. ويقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول أيضا: فإن آمنوا. السياق في اليهود والنصارى في أهل الكتاب. فإن آمنوا وتأملوا كلمة بمثل. هذه هي الثلاثية بمثل. انظر إلى هذه المثلية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا هداية إلا بأن تؤمن بمثل ما آمن به الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولحكمة بالغة لم يقل الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يا محمد صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى صحة إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويقول تبارك وتعالى في شأن الصحابة أيضا: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لم يقل تبارك وتعالى: وألزمه كلمة التقوى، وإنما قال وألزمهم كلمة التقوى شهادة من الله عز وجل للصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم هم أهل التوحيد وأهل الجماعة، وكانوا أحق بها، يعني كانوا أحق من حملها وأهلا لتطبيقها، فشهدوا وشهد الله سبحانه وتعالى لهم بالفوز. ويقول تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما هو سبيل المؤمنين؟ قطعا هو سبيل افضل امه على الاطلاق، ولامه الصحابه، لان الصحابه افضل البشر بعد الانبياء، افضل امه بعث فيها النبي هم الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الصحابه. ويقول تعالى واتبع سبيل من اناب اليه، والصحابه بلا شك هم اعظم من اناب الى الله سبحانه وتعالى بعد الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. ويقول تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نتامل هذه ايضا، حينما ذكر الله عز وجل المهاجرين والانصار لم يقيد حالهم بالإحسان، لماذا؟ لأنهم محسنون بطبيعة الحال، لأنهم محسنون. أما من أتى بعدهم فاشترط فيه أن يكون تابعا لهم بإحسان، واضح؟ السابقون الأولون يعني السلف الذين تقدموا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فاشترط في من يأتي بعدهم الإحسان ولم يشترطه في الصحابة، إشارة إلى أنهم بطبيعة الحال هم محسنون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل ان منهج السلف ومنهج الصحابه رضي الله تعالى عنهم والاقتداء بهم مما اثنى الله سبحانه وتعالى به على عباد الرحمن. في صفات عباد الرحمن في اخر سوره الفرقان يقول تعالى وهو يقص علينا دعاء عباد الرحمن وجعلنا للمتقين اماما، معنى هذه الايه كما فسرها العلماء اجعلنا نقتدي بمن سبقنا فنصلح لان يقتدي بنا من بعدنا. هذا خلاصه الكلام في هذه الايه، اجعلنا للمتقين اماما، يعني الهمة ان نقتدي ووفقنا ان نقتدي بمن قبلنا لنصلح لان يقتدي بنا من بعدنا. فلا يصير الانسان اماما الا اذا اتم بالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ثم قال تعالى وقد قال تعالى في هذه الايه واجعلنا للمتقين اماما ولم يكن وجعلنا للمتقين أئمة. لماذا؟ لأن طريقهم طريق المتقين واحد، ومعبودهم واحد، ومتبوعهم واحد صلى الله عليه وسلم، كتابهم واحد ونبيهم واحد، فكأنهم إمام واحد لمن بعدهم لا كالأئمة المختلفين. وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين بهم، فلا يكون الرجل إماما حتى يأتم بالمتقين، وهو السلف، ومن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. إذن الائتمام في الحقيقة هو بالمنهج الذي كانوا عليه، وعليه فهو منهج واحد، وهو الإمام في الحقيقة، هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. يدل ايضا على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، او صلوا كما تروني، الرواية اخرى صلوا كما تروني وليأتم بكم من بعدكم. فعموم قوله وليأتم بكم من بعدكم لا يقتصر او لا يقتصر على احوال الصلاة، وانما يتعدى الى كل امور الدين الاخرى، لان الصحابة هم الذين حملوا الينا هذا الدين. من ذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة الاحقاف وقص قول الكافرين لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لو كان الاسلام حقا وخيرا ما سبقنا اليه هؤلاء الضعفاء والفقراء والمستضعفون. علق ابن كثير على هذه المقولة بقوله اما نحن اهل السنة والجماعة فاننا نرى السلف الصالح رحمه الله تعالى اولى الناس بكل خير. ونحن لا نقول كما قال هؤلاء لو كان خيرا ما سلفونا اليه، ولكننا نقول في اي شيء لم يفعله الصحابه رضي الله تعالى عنهم لو كان خيرا لسبقونا اليه، فهم اولى الناس بكل خير. ايضا في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول ينبئ به او يخبر باستراق الامه، يقول عليه الصلاه والسلام استرقت اليهود على 71 فرقه والنصارى على 72 فرقه وتختلف امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، كلها في النار الا واحده. قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحده، قيل وما تلك الواحدة؟ قال في بعض الروايات قال هي الجماعة، ومن ألقاب أهل السنة الجماعة. في رواية أخرى قيل وما تلك الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا شك أن هذا الحديث واضح جدا، أو هذه الجملة بالنصوص واضحة الدلالة جدا على يعني على هذا الضابط، أنه لابد من هذا القيد. كتاب السنة في فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي عنهم، وأنه لابد من أن ينضم إلى اتصافك بالإسلام اتصافك بأن تكون من الفرقة الناجية، وإلا تكون من هذه الفرق النارية. أيضا من ألقى بها الفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، فهي الطائفة المنصورة إلى يوم الدين. وقد توارد كلام أئمة العلم بأن المقصود بهم أهل الحديث، وفي بيان أن المقصود بهم أهل الحديث يعني نقطة مهمة جدا، وهي أن أهل الحديث هم أولى الناس بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما سنزيد ذلك بيانا ان شاء الله تعالى. ايضا قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في بعض الروايات زياده ثم الذين يلونهم، فدخل فيها القرن الرابع كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون، فهذا فيه ثناء ومديح للصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الحقيقة ان النصوص في تزكية الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين نصوص كثيرة جدا، وهذا باب واسع لا شك انه يحتمل كلاما اوسع من هذا، لكن نقتصر في اخر هذه الجزئية على قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو عند الله سيئا. اذا خلاصه الكلام في هذه القضيه انه كما ان الاسلام قاض وحاكم ومهيمن على سائر الاديان، فإن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاض ومهيمن وحاكم على طوائف الإسلام وعلى فرق الإسلام. وكما أن الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة هم الوسط بين الفرق الإسلامية. النجاة هي في الاقتداء بالصحابة في كل أمور الدين، ابتداء بأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وانتهاء إلى إماطة الأذى عن الطريق. هذا الحديث الذي ذكر له وهو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا الحديث قال فيه الحاكم بعدما ساق أسانيده، هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث. ووافقه الذهبي. وقال شيخ الإسلام هو حديث صحيح مشهور، وصححه الشاذلي في ثلاث طرق. بعض العلماء أشار إلى تضعيف زيادة الحديث، وهي كلها هالكة إلا واحدة، وأيضا 72 في النار، وهذا مشهور عن الشوكاني وابن الوزير وأيضا عن ابن حزم. بل هناك يعني صديق حسن الخامس احسن قول من قال إن هذه الزيادة من جسيد الملاحدة، فإن فيها التنفير عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه. يعني إذن مع يعني بعض العلماء ضعف الحديث نظرا إلى متنه، استنكر متنه، بل ظن أن هذه الزيادة تمتنع سبعون في النار واحدة في الجنة، قال هي من جسيد الملاحدة فإن فيها التنفير عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه. يعني على أساس أنه كيف يحكم بأن أغلب الأمة يكونون في النار؟ هذا في الحقيقة ليس صحيحا. أولا من ناحية صحة الحديث، النقد العلمي الحديثي دل على صحة هذه الزيادة، فلا عبرة لقول من ضعف، كما بين ذلك العلامة الألباني حفظ الله تعالى. والذين صححوا هذا الحديث أكثر وأعلم من ابن حزم رحمه الله تعالى، فلا ينبغي أن يحتج به لتشدده في نقد الأحاديث إذا انفرد، إذا تفرد، فكيف وقد خالفه هؤلاء الأئمة؟ أيضا ابن الوزير يرد الحديث من جهة المعنى لا من جهة الإسناد، من جهة المعنى بمعنى أن هذا الحديث يقتضي أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل، والنصوص الصحيحة تدل على أن الداخلين من هذه الأمة الجنة كثير كثير، يبلغون شطر أهل الجنة كما صح في الحديث. الرد على هذا من وجوب، أولا أنه ليس معنى انقسام الأمة إلى 73 فرقة أن يكون أكثر الأمة في النار، هل هذا لازم؟ لا يلزم من كونها متفرقة إلى 73 فرقة أن تكون يعني أكثر الأمة في النار. لماذا؟ لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق، وإنما هم تبع لعلماء أهل السنة، والذين افترقوا وقعدوا وأبطلوا مخالفين للسنة هم قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله. أيضا ليس كل من خالف أهل السنة في مسألة من المسائل يعد من الفرق المخالفة للسنة، بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تسيرهم فرقة مستقلة من السنة، تركوا من أجل هذه الأصول كثيرا من نصوص الكتاب والسنة كالخوارج والمعتزلة والرافضة. أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يشهدون عنهما فإنهم إذا خالفوا في مسألة من المسائل لا يعدون بذلك فرقة من الفرق. بعض الفرق حقا يعني يصل ابتداؤها وضلالها إلى حد الكفر، فهؤلاء يكونون خالدين في النار، كغلاة الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، كالإسماعيلية والدروز والنصيرية ونحوه. من هذه الفرق من خالف أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة لكنها لا تصل إلى الكفر، هؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الجنة. هل معنى أنهم ليس لديهم لهم وعد مطلق بدخول الجنة أنهم يعني لا يدخلونها؟ كلا، وإنما هم يكونون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وقد تكون لبعضهم أعمال صالحة عظيمة تنجيه من النار. يعني حتى الشخص الذي يستحق النار لا يشترط أن يدخل النار، لأن هذا مشروط بحصول شروط وانتفاء موانع، ربما ينجون من النار بشفاعة الشافعي، وقد يدخلون النار ثم يمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعي ورحمة أرحم الراحمين عز وجل. هذه إجابة عابرة وسريعة لهذه الشبهة، وهي زعم البعض أن الحديث فيه نكارة من حيث أنه يدل على أن أكثر الأمة هلكة، لا في الحقيقة ليست أكثر الأمة هلكة كما بينا. كذلك لابد من التنبيه إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أمتي هنا لا يمكن أن يقال إن أمتي هنا هي أمة الدعوة، أمة الدعوة يعني كما تعلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قسمين، أمة الدعوة التي يوجه إليها الدعوة إلى الإسلام. يدخل فيها اليهود والنصارى وكل من على وجه الأرض من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذه كلها أمة محمد بمعنى أنها أمة الدعوة. فمن أجابه ودخل في الإسلام فهؤلاء هم أمة الإجابة. وأمة الإجابة تنقسم إلى فريقين، الفرق النارية وأهل السنة والجماعة. الفرق النارية التي توعدها النبي عليه الصلاة والسلام بالهلاك في النار، والفرق النارية هي فرقة واحدة هي أهل السنة والجماعة. أيضا لابد من الانتباه لأن الافتراق هنا هو الافتراق في الأصول، في أصول الدين وليس في فروع الدين، إلا إذا تكاثرت المخالفات في الفروع حتى ترتب عليها من هزل الأدلة ما يترتب على الأصل المتبع الذي حكموا إليه. إذا تفترق أمتي هنا الافتراق على أساس الأصول، أصول الدين. وهذا ملاحظ يعني الخوارج، الشيعة، القدرية، الجهمية، الجبرية، المرجئة، كل هذه الفرق الضالة إنما خالفت في الأصول أساسا. أيضا أمر مهم جدا كما أشرنا إليه في تضعيف الكلام، يعني لا يعني أننا نقول إن أهل السنة والجماعة هم الفرقة النادية، يعني لا يعني ذلك. هذا من حيث إيه؟ يعني اللي هم من أهل الجنة، من أهل الجنة من حيث الأنواع لا من حيث الأعيان. كذلك أيضا نفس الشيء، يعني لا يقطع لمن ينتمي لأهل السنة والجماعة بالجنة إلا من دل الوحي على ذلك، وكذلك لا يقطع بمن خالفه أنه في النار إلا إذا دل الوحي على ذلك. فنحن نتناول هنا الأنواع وليس الأعيان. واضح؟ أيضا باختصار هذا هو المعنى الكامل وراء تسمية أهل السنة والجماعة بالفرقة النادية. فحري بالمسلم العاقل ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة النادية. قد يرد سؤال، ما الحكمة في هذا الافتراق؟ كثير من الناس يتناولون الموضوع بطريقة عاطفية ويتألمون لافتراق المسلمين وتمزقهم وكذا وكذا. طبعا يقولون يعني هل لا جعل الله سبحانه وتعالى الأمة كلها فرقة واحدة، يعني نارية، فرقة ناجية وداخلة في الجنة؟ طبعا نقول إن الافتراق هذا شر من الشرور التي خلقه الله سبحانه وتعالى، هو أمر كوني قدري أوجده الله لحكمة. فالأمور الكونية القدرية قد يوجد منها أشياء يعني يبغضها الله ويكرهها، لكنه سبحانه وتعالى يشاؤها قدرا وكونا لحكم عظيمة تترتب على ذلك. فنعم هو أمر كوني قدري، لكننا أمرنا شرعا بعلاج هذا الخلاف، والدليل قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزالون مختلفين كما اختلف الناس إلى يهود ونصارى من الكفرية، كذلك أهل الإسلام قدر الله وقضى بهذه الفرقة لحكم عظيمة ولما يترتب على هذا من ألوان من العبودية والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فنحن خلقنا للابتلاء، يعني كنا نقول هل نقترح على الله سبحانه وتعالى هل كانت الفرق كلها فرقة واحدة كي لا يتمزق المسلمون وتذهب شوكتهم وكذا وكذا؟ قلنا هذا حكمة الله سبحانه وتعالى أننا خلقنا للابتلاء، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه، وقال تعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فخلق الله سبحانه وتعالى نعيم الدنيا لينبهنا إلى نعيم الجنة، وخلط هذا النعيم بالمنغطات لندرك أن الدنيا ليست دار الجزاء ولا دار النعيم. خلق النار في الدنيا تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني لنتذكر بها نار الآخرة. ونحن الآن في دار الابتلاء، نحن في لجنة الامتحان، الامتحان منعقد وعواقب أعمالنا محجوبة عنا ولا تنكشف إلا في الدار الآخرة التي هي دار ظهور النتائج. ومع ذلك زودنا الله سبحانه وتعالى بأسباب النجاح والنجاح والفوز العظيم، وأوضح لنا السبيل الذي يوصلنا إلى الجنة دار القرار. أخذ منا الميثاق حينما استخرجنا من صلب آدم عليه السلام، فطرنا على التوحيد الخالص، فنح العقول والأسماع والأبصار لنهتدي بها. ومع كل هذا تضمن وتكفل أنه لا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة الرسالية. ايضا الشيطان له اساليب متنوعة لجر الناس الى النار. وابن القيم له كلام رائع حقيقة في مدارج التلاكين لشرح هذه العقبات السبعة التي يحاول الشيطان ان يستجل الناس فيها الى النار. اعظم امنية يتمناها الشيطان ان يوقع الانسان في الكفر. فان عجز ينتقل به الى البدع، فان عجز فالى الكبائر، فان عجز فالى الصغائر، فالى المباحات، فالى تقديم المفضول على الفاضل، فالى تفضيل على الخلق. ولو سألنا اي آية في كتاب الله عز وجل هي اقوى آية، العلماء يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، لكن ربما بعضهم يقول مثلا يصب من فوق رؤوسهم الحميد، يطهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. بعضهم يقول سنفرغ لكم ايها الثقلان. لكن قال بعض اهل العلم اقوى آية في القرآن هي قوله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يجتهد الرجل في العبادة ما شاء الله ان يجتهد، ثم يفاجأ يوم القيامة بانه ليس فقط خاسرا لكنه من الاخسرين اعمالا. بصيغة افعل تفضيل من الاخسرين اعمالا، اشد الناس خسرانا. والله تبارك وتعالى قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أصلا نارا حامية. عاملة ناصبة كانت تكد وتكدح في العبادة في الدنيا، ومع ذلك انظر إلى مصيره في الآخرة. إذا كما يحرص العبد على حسن صلاته وعبادته ويحرص على أن يتجنب الخنا والخمر، فلا بد أن يحرص على سلوك الصراط المستقيم. يقول تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هؤلاء الخوارج تقرحت جباههم وتيبست أقدامهم من شدة اجتهاد في العبادة، ومع ذلك فهم كلاب النار. لماذا؟ لأنهم انحرفوا في الأصول وكانوا من الفرق النارية. أي نعم. إذا للاقتصار على حسن النية على التمسك بدون أن يكون الإنسان واثقا من أن طريقه هو طريق الفرقة النارية، هذا من تلبيس الشيطان. كل تقريبا كافة الاتجاهات الموجودة أو الفرق الموجودة متفقون على اثنتين مختلفون في واحدة، متفقون على أمرين، متفقون على حسن النية ومتفقون في الغاية وهي أن ينصروا الإسلام، ولكنهم مختلفون في واحدة وهي الطريق الذي توصل إلى نصرة هذا الدين. فحري بنا أن نتبصر وأن نعي الطريق الذي نسلكه، خاصة أن ما يحير الإنسان أنهم جميعا يرفعون شعار الكتاب والسنة. فلماذا الاختلاف؟ والجواب يعني واضح مما تقدم من الكلام. الانحراف في باب المنهج او العقيده او الاصول كان يعامل بمنتهى الشده من النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. فبينما راينا النبي صلى الله عليه وسلم يترفق ويلين مع اهل المعاصي كما وقع في الشاب مع الشاب الذي استاذنه في الزنا، كذلك الرجل الذي فعل ما فعل ثم سال النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك أيضا موقف أبي محزن الثقفي، ويعني المواقف الشرعية مع أهل المعاصي معروفة فيها لين وترفق. أما أهل البدع فقد اشتد موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أدل دليل على ذلك وهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو كلها في النار إلا واحدة. أيضا منها قصة الرهب الثلاثة الذين قال في شأنهم النبي عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. منتهى الشدة، كذلك شدته على الذين أصروا على الوصال في الصيام. لو سكتنا عن الانحراف في قضايا الأصول وقضايا العقيدة إذا يلزم من ذلك أن نخطئ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حينما قتل الخوارج وتصدى للغلاة. إذا ينبغي أن نستحضر ونحن نترك هذا البحث وهذا السبيل أننا نريد النجاة لأنفسنا، لا تؤملوا ان ترضوا الناس عنكم، لان رضا الناس غاية لا تدرك، وارضاء الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يكون هو الهدف الوحيد. لماذا؟ لان ارضاء الله مقدور ومأمور، وارضاء الناس لا مقدور ولا مأمور. ارضاء الله سبحانه وتعالى الاخذ في قدرتك. لماذا؟ لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وايضا بجانب انه مقدور هو مأمور به. قال تعالى اتقوا الله حق تقاته، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال عليه السلام فعليكم بسنتي الى اخر الحديث. اما ارضاء الناس فهو غير مقدور، لان الفرقة كما ذكرنا امر كوني قدري كسائر الشرور التي خلق الله سبحانه وتعالى، ومع انه لا يرضاها. يقول تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. اذا الافتراق سنة كونية. ويقول ايضا جاء في وصف النبي عليه السلام في التوراة ومحمد فرق بين الناس. محمد فرق بين الناس. نعم. مما يلفت النظر ان ناسيون المستشرق الفرنسي الشهير، وكان تابعا لوزارة الخارجية الفرنسية، اخر يرقب الحركة السلفية بواسطة الامام عبد الحميد ابن باديس في الجزائر، ثم حذر قومه في فرنسا مما سماه بحركة السلفيين المتشددين، وما هي في حقيقتها الا انتفاضة اسلامية تبغي التخلص من نير الاستعمار الغربي. فلا شك كان لهذه الحركة بعد جديد للسلفية، وهو المحافظة على أصالة الأمة الإسلامية، لأن المؤامرة كانت في الجزائر موجهة نحو الانتماء الإسلامي للجزائر، نحو اللغة العربية، نحو الإسلام. فتصدت هذه الحركة السلفية وحافظت على هذه الهوية حتى لا تتميع أو تهتز تحت ضربات الغزو الأجنبي. لم تكن هذه المرة الأولى التي ظهر فيها السلفيون بهذا المظهر، إذ حدث أيام الاشتباك العقلي مع خصوم الإسلام، حينما نقل الفكر الغربي واليوناني واللاتيني، يعني انتقده السلفيون، والرفض رفض هذا المنهج كان واضحا في الدوائر السلفية أكثر من غيرها. أيضا مما يميز السلفية، وهذا أمر مهم جدا، المحافظة على التوحيد في جوهره النقي. فمنع السلفية في كل العصور تردي العقيدة الدينية إلى صورة من صور الوثنية، كما هو يعني معلوم ومشاهد. أيضا مفهوم السلفية كمنهج في الإسلام لا يعني جيلا أو أجيالا مضت، كما يدعم بعض الكتاب من كتب كتاب سماه السلفية فترة زمنية مباركة وليست مذهبا بعينه. هذا كلام ممن لا يفرح معنى السلفية. فالسلفية ليس فيها بعد زمني، وإنما يعني ولا تقتصر على جيل أو أجيال مضت، لكن تتسع دائرة السلفية لتشمل الحاضرة والمستقبل أيضا، لأنه لا يتعلق بالزمن والعصور لكن باتباع الطريقة الواحدة الثابتة. أما الألقاب التي تدعى بها السلفية وعبروا بها عنها، فأهل السنة الجماعة أو أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية. فيما يتعلق يعني فضائل السلف الصالح رحمه الله تعالى، فطبعا هذا موضوع مستقل بذاته، يحتاج إلى الكلام المفصل على فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا حديث طويل جدا، فنكتفي بما ذكرناه آنفا. أما بالنسبة لفضائل أصحاب الحديث ففضائلهم يعني كثيرة. أعظم أو من أعظم هذه الفضائل قوله تعالى يوم ندعو كل أناس لإمامهم، وليس لأصحاب الحديث إمام سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أي نعم. رجح كثير من العلماء كما ذكرنا أن هذه الطائفة هم أصحاب الحديث. يقول الإمام أحمد إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ثم أيضا النبي عليه السلام لما سئل عن الفرقة النادية قال ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كانت النجاة بمعرفة ما كان عليه هو أصحابه، فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن طريق معرفة الرسول حال الرسول وأصحابه إما بالمشاهدة بالمعاينة فيستلزم ان يكون الانسان صحابيا او بعد وفاة النبي عليه السلام والصحابة فيتعين طريق النقل النقل. فكما نرجع في معرفة يعني اللغة الى اهل اللغة وكما نرجع في النحو الى اهل النحو كذلك يرجع في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى اهل الروايه والنقل وذلك لقول النبي عليه السلام والا ننازع عن امره اهله. فمن اولى الناس بمعرفه ما كان عليه واصحابه عليه السلام هم اهل الحديث قطعا. لكن حتى لا نطيل يعني في هذه الجزئيه نكتفي فقط بترك عبارات للامام ابي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن فضائل اصحاب الحديث يقول وقد جعل الله تعالى اهله يعني اهل الحديث اركان الشريعه وهدم بهم كل بلعه شريعه فهم امناء الله من خليقته والواسطه بين النبي صلى الله عليه وسلم وامته والمجتهدون في حفظ ملته انوارهم زاهره وفضائلهم زائره واياتهم باهره ومذاهبهم ظاهره وحللهم قاهره وكل فئه تتحيز الى هوى ترجع اليه او تستحسن رايا تعكف عليه سوى اصحاب الحديث فان الكتاب عزتهم والسنه حجتهم والرسول قدوتهم واليه نسبتهم لا يعرجون على الاهواء ولا يلتفتون الى الاراء يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المامونون عليه والعدول حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته إذا اختلف في الحديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي وزاهد في قبيلة ومقصود بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم وكل مبتدع باعتقادهم يتبادر وعلى الإصطاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر من كادهم قصده الله ومن عاندهم خذله الله لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم المحتاط بدينه إلى إرشادهم فقير وبطل الناظر إليهم بالسوء حسير وإن الله على نصرهم لقدير. ثم يقول فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وطرق عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واختفائهم اثار الصحابه والتابعين فشانهم حفظ الاثار وقطع المساوز والقطار وركوب البراري والقطار في اقتباس ما يشرع الرسول المصطفى لا يعرجون عنه الى راي ولا هوى قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرصوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك اصلها وكانوا احق بها واهلها وكم من ملحد يروم ان يخلط بالشريعه ما ليس منها والله تعالى يذب باصحاب الحديث عنها فهم الحفاظ لاركانها والقوامون بامرها وشانها اذا صرف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. هذه شذره من فضائل اصحاب الحديث والامر بلا شك يحتاج يعني الى وقت اطول من هذا. ايضا من الامور المهمه ان مصطلح السلفيه هو مصطلح نوعي بمعنى ان كلمه سلفي هي عباره عن عنوان لطائفه طويله من الصفات والمواقف التي يعبر بها المصطلح بكلمه سلفي. فكلمه سلفي يفترض انها تعني كثيرا جدا من المعاني يتحقق في صاحبها ومواقف ايضا يتبناها هذا الشخص. فالسلفي لا يتصور ابدا ان مثلا يوالي الشيعه او الروافض او يلبس عليه هذا الامر لانه باختصار شديد اذا كان هو يعرف وكان على بصيره من ان الفرقه الناديه في صفتها هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فاذا كان النجاه باتباع الصحابه كما ذكرنا فكيف يعني يتصور ان يجتمع في قلبي حب الصحابه مع حب من ينعلون الصحابه ويكثرون الصحابه ويجعلون الاشتغال بلعن ابي بكر وعمر افضل من التسبيح والحلقله والتهليل الى غير ذلك من فضائل الروافض مثلا. فهي الكلمه الثالثة معناها انه ليس شيعيا ليس خارجيا يكثر المسلمين بالمعاصي مثلا ليس قدريا ليس جهميا ليس جبريا عباره عن صفات سلف وصفات إثبات يثبت له مواقف محددة في قضايا محددة، فلا يكون السلفاني إلا تبنى كل هذه الأصول والقواعد بحاجاتها ولا يشد في شيء منها، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة وأصول الدين. ثم هو ليس الصفات السلبية ليس كما قلت جهليا سلفيا، يعني ليس خوارج خارجيا لا يفعل كذا ولا كذا، يعني من هذه الأنواع. فإذا يعني كلمة سلفية مصطلح نوعي يعكس كثير جدا من الصفات والمواقف التي لابد أن يتبناها هذا الإنسان. فإذا من لم يتحلى بهذه الصفات ويتخلى عن هذه الصفات السلبية فلا يستحق أن يكون سلفيا. قلنا هناك ألقاب كثيرة لأهل السنة والجماعة، يعني أشهرها الذي ذكرناه السلفية، وإن كان هذا المصطلح لم يكن شائعا في الصدر الأول، يعني حتى نفس مصطلح أهل السنة والجماعة بنفس الحروف لم يكن موجودا في عهد يعني في عهد السلف الأول كما سنبين، وإن كان معناه صحيحا وموجود. طبعا كلمة أهل السنة والجماعة لقب شريف تتنازعه ثلاث طوائف، أهل الحديث أو السلفيون أو الفرقة المالية أو الطائفة المنصورة إلى آخره، ثانيا الأشاعرة، ثالثا الماتريدية. في الحقيقة الأشاعرة والماتريدية عند الفحص والتمحيص نجد أنهم لا يستحقون هذا الوصف، فنحن مطالبون بأن ننزع عنهم هذا الوصف الشريف ونخرجه من خرجه ليعود لمن كانوا أحق بها وأهلها. ربما بعض الناس يعني اعتزازا بهذا المنهج يعني يتلقبون بلقب اهل السنه والجماعه، طبعا هذا المنهج ما ينبغي ان يقتصر على وصف طائفه معينه تماما كوصف السلفيين، ولذلك انا ضد عباره السلفيين يتحدثون او اي عباره تغذي العصبيه والحزبيه، لا، هذا المنهج واجب على كل المسلمين ان ينتموا اليه، لا يعبر بهذا المنهج عن طائفه مفتوره من جسد الامه، كلا، هذه السلفيه هي قلب الامه الناضج، كذلك اهل السنه والجماعه وغير ذلك. فإذا يعني أهل السنة والجماعة أيضا لقب لا ينبغي لأحد أن يحتكره، لماذا؟ لأن إذا احتكره طائفة من الناس فبالتالي يترتب على ذلك أن أخطاءهم سيحملها يتحملها المنهج، وربما كبشر سيسلكون مسالك معينة أو يخطئون في قضايا معينة يترتب عليها أيضا تولد حساسية عند الناس من هذا الاسم تماما كما حصل نتيجة أخطاء بعض السلفيين. فينبغي ان يكون المنهج فوق الجميع، لا يحتكر احد ابدا للمعاني التي يعني ذكرناها. ايضا من فضائل السلفيه صيانه الهويه الاسلاميه من الذوبان، لم يحافظ احد على الاطلاق على الهويه الاسلاميه مثل ما حافظ المنهج السلفي. فالسلفيه يعني هي اشرف نسب ينتسب اليه إنسان، أشرف نسب لمن أدى حق هذا النسب. لماذا؟ لأنه إذا كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال أيضا اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وإذا كان الله تعالى قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإن أولى الناس بكل هذه النصوص هم من حققوا وصف السلفيه. فاشرف نسب حتى الناس حتى عوام الناس حينما يتفكرون بالنسب، ما هو اشرف نسب على الاطلاق؟ قطعا هو الانتساب الى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد ان يضم الى شرف الانتساب لال البيت كنسب ان يضم الى شرف الانتساب الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والا فيعني ابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام، لقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف ابا لهب، لم يغني عنه شيء. في الحقيقه ان اشرف نسب هو الانتساب للنبي صلى الله عليه واله وسلم، فاهل الحديث هم ال النبي، وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبه، فاهل الحديث هم اقرب الناس واولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه السلام إن آل فلان ليس لي أولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. من أجل ذلك السلفي الحق لا يعرف إطلاقا ما يسمى الآن بأزمة الهوية، أزمة الهوية ولا أزمة الانتماء. يعني يكفي رئيس جمهورية ثلاثة مؤلف كتاب كان اسمه Search for Identity، يعني البحث عن الهوية، بيدور على هوية ينتمي إليه. واضح؟ فإذا موضوع أزمة الهوية التي يشيع الكلام عنها الآن والتي نرى أثرها في الشوارع الآن، الشباب الذي يرفع علم أمريكا ويفتخر بعلم أمريكا. لماذا؟ يفتخر بالغل ورمز العبودية الذي يغل رقبته ويغل أمته. لما جادل بعض الشباب الذين كانوا يلبسون البرنيطة الأستاذ الشيخ محمد المجلوب، قال يا أخي يا بني اخلع عنك هذه البرنيطة، فقال لا أخلع حتى تأتي لي بحجة مقنعة. قال إن هذه البرنيطة هي رمز الذين أذلوا أمتك وامتهنوا كبريائك، هذه الحجة القاطعة. الآن في فرع ماكدونالد هنا جنبنا في نادي سموحة، يعني ماكدونالد هذا استمر بالسندوتشات كمان التي يأكلها الناس في القاهرة. لما افتتحوا أول فرع لماكدونالد حضر افتتاح السفير الأمريكي، السفير الأمريكي بجلالة قدره يعني يحضر افتتاح الماكدونالد. فعلى أي الأحوال يعني أزمة الهوية وأزمة الانتماء لا يمكن أبدا أن يقع فيها يعني الثلاثين. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: روينا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه سأل ابن عباس: أأنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك كان يحدث أصحابه يوما، فقص عليه قصة رجل كان يحتضر، فقال له بعض الحاضرين: أنت تموت على ملة من؟ قال: أموت على ملة فلان شيخ له أو زعيم. فعلق الإمام مالك بعدما روى هذه القصة، قال: يدع المشؤوم ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أموت على ملة فلان. فالثلاثين لا يمكن أبدا أن ينتسب إلى غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من يعني من قواعد هذه الخصيصة صيانة الهوية الإسلامية من الذوبان مكانة قضية الولاء والبراء بين قضايا العقيدة. لا شك قضية الولاء والبراء أكثر القضايا أدلة بعد قضية التوحيد، وأشد الناس حفاظا على مفاهيم الولاء والبراء هم يعني العلماء السلفيون، ومظاهر ذلك كثيرة. للسلفيين موقف صارم من قضية التشبه بالكفار وتدويب الهوية الإسلامية، ولعل أبرع وأنفى استدابا لذلك هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حتى إن الغماري رغم عداوته الشديدة لابن تيمية، أنا أقول إذا أمسكت كتابا للغماري فتش عن شأن ابن تيمية، لكنه مع ذلك حينما يذكر هذا الكتاب لا يملك نفسه من الإعجاب بشيخ الإسلام، حتى إنه لا يذكر اسمه لكن يذكريه، يقول قال أبو العباس، يعني ذلك شيخ الإسلام تبا تكريما له وإعجابا بكتابه هذا. أيضا من الذي يتصدى لمحاولات تمييز عن الإسلام وتقسيمه إلى قش ولب؟ يقول لك تمسك بروح النصوص وما في ذلك الجمود عند النصوص، وهم علم الله أنهم ما يريدون إلا إزهاق روح هذه النصوص. أيضا التصدي للغزو الفكري الدخيل، يعني يقول المستشفى الشاتيلين: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتداد المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود أذنكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم. وهذا هو الانتماء للسلفية والإعجاز بها، الإماتة بروح الاعتزاز بماضيهم. الآن الطلاب يدرسون مفكر الغرب، حضارة الغرب، يحفظون سيرهم وتاريخهم في حين تقطع الصلة بشريان الحياة الذي هو الاعتزاز بهذا المجد الذي يمثل القمة بالنسبة إليه الذي حققه السلف الصالح. يقول: عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوذ الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي حتى ولو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أبطالها. فالسلفية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، عميقة الجذور، جذورها متغلغلة تصل إلى عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما الذي يثبت هذا المنهج؟ الذي يثبته الإسناد، علم الإسناد، علم الحديث. لماذا؟ لأن الإسناد بالنسبة للسلفية هو شريان الحياة، هو سر أصالتها وثباتها. وإذا كان النجاة وإذا كان التمكين للدين لا يكون إلا على منهاج النبوة، كما تذكرون في الحديث أن تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها، إلى أن تدرج النبي عليه السلام في مراحل تمر بها الأمة الإسلامية، ثم قال في النهاية: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذا لن تعود الخلافة إلا على منهاج النبوة. كيف نتعرف على منهاج النبوة؟ قلنا إن منهاج النبوة يدرك إما بالمعاينة، وهذا متحقق في من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاش، وإما بالرواية وهي مهمة أصحاب الحديث. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمعرفة هذه هم أصحاب الحديث. ولذلك نحن نقول إن هذه العقيدة عقيدة مسندة، لا توجد قضية واحدة من قضايا العقيدة إلا وهي مسندة إلى أصلها وجذورها إلى الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين. ذلك تسترجع أهمية دراسة العقيدة من الكتب المسندة. علينا أننا إذا أردنا نتعلم العقيدة تعلما صحيحا أن نرجع إلى الكتب المسندة، الكتب التي ألفت في القرون الأولى، التي كصحيح البخاري، مسلم، أبي داود، الملك، السنن، كتب السنة، لأن السنة بمعنى العقيدة، كتب أصول الدين، كتاب اللالكائي وابن أبي عاصم وابن بطة وغير ذلك من عشرات الكتب التي ألفت في الصدر الأول ودونت المذهب السلفي وأثبتته بأسانيده. فالمذهب السلفي في الحقيقة لا هو مذهب الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالك، وإنما المذهب السلفي بدايته هي يوم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو المنهج السلفي باختصار شديد. أي نعم. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما كان يحاج مخالفيه والمشنعين عليه كان يقول لهم: أنا أمهلكم عشر سنين، ابحثوا وفتشوا وأتوني بأي قول مما قلت لم يكن السلف الصالح رحمه الله تعالى، أتوا أي شيء من كلامي يخالف ما كان عليه يعني السلف، ولم يستجب أحد منهم لهذا التحدي. إذا السلفية هي منهج القرون الخيرية، وهذه ليست دعوة مجردة عن الدليل، إنما هي دعوة مسندة، وهي أقوى ما نفحل به كل من خالف المنهج السلفي. صحيح هناك محاولات لقطع السلفية عن جذورها الحية وقطع هذا الشريان الممتد والضارب إلى أعماق التاريخ الإسلامي. من هذه المحاولات محاولات نسبة المذهب السلفي إلى مثلا الإمام أحمد بن حنبل، أو نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، أو نسبته إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نقول نحن لسنا تيميين ولسنا وهابيين كما يعني يدعوننا، هذه في الحقيقة مغلطة. النسبة للمذهب حتى للإمام أحمد، صحيح الإمام أحمد له خصيصة أنه لقب بإمام أهل السنة، وهذه وراءها سر سنبينه إن شاء الله تعالى. لكن نقول لو قدر أن ابن تيمية لم يخلق أصلا، لو قدر أن محمد بن عبد الوهاب لم يخلق، لو قدر أن الإمام أحمد لم يخلق، هل كان سيضيع المذهب السلفي أو المنهج السلفي؟ ما كان يضيع أبدا، لأنه هو الإسلام الصافي في جوهره الأصيل. هؤلاء المجددون كل الذي فعلوا أنهم نقضوا الغبار عن هذا المنهج، لكنهم لم يبتدعوا، لم يعني ينشئوا مذهبا، انما ضبط ابن تيميه مثلا المنهج، صار قواعده وابطلها، ولم يخترع شيئا في دين الله تبارك وتعالى. كذلك التشبيه على هذا المنهج بالافتراءات الظالمة، الهدف كله قطع جذور هذا المنهج. يقول احد المعاصرين وله كتاب اسمه تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد، الحقيقة انا اعجب من الكتاب، يعني كما نرى هنا في الفهرس يذكر الفرق، يقول المذاهب السياسية الإسلامية الشيعة، قل تعريف الإجمالي أثرهم فرقهم الخوارج، المبادئ التي تجمع عليه تجمعهم اختلافهم مناقشاتهم فرقهم إلى آخره. ثم يقول مثلا الجبرية، القدرية، المعتزلة، الأشاعرة، واضح. ثم يعني بعدما قال الأشاعرة وضع في ضمن الفرق قال السلفيون. السلفيون يقول نقصد الثلاثين أولئك الذين نحلوا أنفسهم ذلك الوصف، وإن كنا سنناقش بعض آرائهم من حيث كونها مذهب السلف، وأولئك ظهروا في القرن الرابع الهجري وكانوا من الحنابلة، وزعموا أن جملة آرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف وحارب دونها، ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري أحياه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ظهرت تلك الآراء في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري إلى آخره. يعني في المعتزلة والأشاعرة والخوارج والرافضة والقدرية كلهم يقول الخوارج مذهبهم تركهم آراؤهم، أما عند الثلاثين فانظر العنوان الرئيسي في الصفحة يقول منهاج هؤلاء الثلاثين، يعني توتر في العبارة، يعني بعيد عن الإنصاف، ماذا من الثلاثين تقول منهاج هؤلاء الثلاثين؟ ثم انظر هذه الجملة التي هي في الحقيقة سهم رماه الأقربون وهي وسام شرف على صدر السلفيين، يقول علمنا أن المعتزلة نهجوا في بيان العقيدة الإسلامية منهجا فلسفيا أخذوا منه منطق اليونان ومن طرائق الفلاسفة في الجدل والمناظرة، وقد كان من اضطروا أنفسهم له وهو الدفاع عن الإسلام باعثا لأن يرمي ذلك المنهج، يعني بيدافع عن المعتزلة في سلوك هذا المنهج، وجارهم في ذلك المنهاج الفلسفي الأشاعرة والماتريدية، أيضا أشاعرة تلطقوا بالفلسفة والماتريدية كذلك، وهؤلاء الأخيرون قاربوهم في أكثر ما انتهوا إليه من نتائج وإن ناقشوهم الحساب، ولقد جاء أولئك الثلاثيون فخالفوا ذلك المنهاج، انظر إلى المصيبة، الثلاثيين خالفوا ذلك المنهاج، رفض الفلسفة، رفض المنطق اليوناني، رفض علم الكلام. ما جريمة السلفيين؟ وهذه يعني من باب شهد شهيد من أهلها، جاء أولئك السلفيون فخالفوا ذلك المنهاج وأرادوا، وانظر ويا له لما قال، وأرادوا أن تعود دراسة العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين. وأنا أنقل لكم من الكتاب يعني ما في وسطة، وأرادوا أن تعود دراسة العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين، فلا يأخذوها إلا من الكتاب والسنة، فيأخذوا من القرآن أصل العقيدة والدليل الذي بنيت عليه العقيدة، ويمنع العلماء من أن يفكروا في أدلة القرآن، وإذا كان الباقلاني قد سوغ لنفسه أن يقيل الناس بأدلة الأشعري فأولى ثم أولى أن يقيد الناس بأدلة القرآن. وفي الحقيقة من أراد أن يمدح المنهج السلفي لن يجد أعظم من هذا الاقتباس كي يمدح به يعني هذا المنهج العظيم. أيضا بعد ما أفضت الكلام أيضا في الآخر يقول مذاهب حديثة، مذاهب حديثة يعني هذه المذاهب القديمة بالله. الآن يتكلم عن المذاهب الحديثة، تكلم على ثلاثة مذاهب، وانظر إلى دلالة الاقتران، قرن ماذا بماذا؟ مذاهب حديثة الوهابية البهائية القديانية، البهائية والقديانية المسلمين، فانظر كيف يعني يصل التوتر والتعصب إلى حد أن يدرج السلفيين ويقرنهم بالبهائية والقديانية ويسميهم يعني الوهابيين. ليست في الحقيقة الآن يعني المناسبة لأنه فصل الكلام ان كلام شديد في الحقيقه، لكن نكتفي بهذا الاختلاف للتعبير عن يعني انموذج من نماذج التشجيع على الثلاثيه بالافتراءات الظالمه وبالالقاب يعني المنكره. بالنسبه لهذه العقيده كما ذكرنا، هذه عقيده الائمه كلهم من نبي الصحابه الى القرع التابعين وتابعي التابعين، وهي عقيده الائمه ائمه السلف كلهم بما فيهم الائمه يعني الاربعه. نعم. وفي الحقيقه يعني النماذج كثيره جدا، وهذا بحث مستقل، دقائق العقيده عند الائمه الاربعه او موقف الائمه الاربعه وغير الائمه السلف في قضايا العقيده، هذا بحث طويل جدا طبعا لا يمكن ان نتناوله الان في هذه العجاله، لكن نقف عند قضيه اهل السنه الامام احمد بالذات. لماذا الامام احمد بالذات يوصف بالاجماع لانه امام اهل السنه؟ لماذا ان كل من يكون اشعريا او بفرقه ضاله واراد ان ينزه نفسه من البدعه ومن الضلاله ويتشرف بالانتساب الى المنهج السلفي يعلن انه اتخذ الامام احمد اماما وقدوه وانه يقول بقول الامام احمد؟ من قال هذا؟ قال ذلك الاشعري نفسه، الامام الاشعري نفسه في الابانه وفي غير من كتبه التي رجع فيها الى منهج السلف رحمه الله تعالى. الاشعري نفسه اعلنها مدويا وبكل صراحه حينما قال: وانني على ما كان عليه الامام احمد بن حنبل او الامام المبجل احمد بن حنبل فانه ناصر السنه وانه الرئيس الكامل والامام الفاضل الى اخر عبارته. كل من اراد ان يعني يعلن انتماءه للسلفيه لماذا ينتمي بالذات للامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ومذهب اهل السنه والجماعه مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفه ومالكا والشافعية واحمد، فانه مذهب الصحابه الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنه والجماعه. واحمد بن حنبل وان كان قد اشتهر بامامه السنه فليس ذلك لانه انفرد بقول او ابتدع قولا، بل ان السنه كانت موجوده معروفه قبله، علمها ودعا اليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة. هذا هو السر في هذا الأمر، أن الأئمة الشافعي ومالك ماتوا قبل الإمام أحمد، وإنما الإمام أحمد عاش بعدهم وتعرض للمحنة المعروفة في قضية خلق القرآن وقامت أعظم ثمود، فلذلك كافأته الأمة بإطلاق لقب إمام أهل السنة عليه. هذا تعبير عن العرفان بجميل الإمام أحمد وبفضله في صيانة هذا المذهب وصيانة هذا المنهج. هذا هو السر، حتى في تخريج الحديث تلاحظون يقول رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، لا بتذكر أحمد يعني إلا قليلا، لكن أغلب المخرجين يعني يحفظون له هذا اللقب. هذا كله تعبير عن الولاء للإمام أحمد والاعتراف بفضله في صبره على المحنة. يقول شيخ الإسلام: بل إن السنة كانت موجودة معروفة قبله، علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة، وثبت الإمام أحمد على ذلك الأمر فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلمها لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. إذا هذا هو السر في حرص السلفيين في كل عصر على الانتماء إلى الإمام أحمد بالذات، حتى في طبعا في أصول العقيدة أيضا. ولذلك هناك عبارة مشهورة بالنسبة لعلاقة المذاهب الأربعة بالمنهج السلفي، يقولون: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد. المذهب لمالك والشافعي والظهور الشهرة حصلت الإمام أحمد بالسبب الذي يعني ذكرناه. أيضا من فضائل السلفية أن السلفية هي أعظم منهج يؤدي وظيفة صيانة تاريخ السلف، صيانة تاريخ السلف. من المواقف المهمة جدا عند السلفيين أنهم يصلون ويحتضون جدا لتاريخ السلف ويتصدون لأي محاولة لتشويه هذا التاريخ من خلال أدق منهج علمي عرفته الأمم كلها وهو علم الإسلام، الذي يقول فيه مرجليوس اليهودي مستشرق اليهود الخبيث، يقول: فليبتكر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. اي نعم. فعلماء السلفيين وعلماء الحديث هم يعني اعظم واقوم من يناقش ويصفي الروايات ليمحض تاريخ السلف من البدع ومن الضلالات ومن الاكاذيب. ومعروف ان اعداء الاسلام لما فشلوا في ان يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تحول الى الطعن في الصحابه، لان الطعن في الصحابه يعني يقول به لنفس الهدف وهو طعن الاسلام في الصميم. لماذا؟ يقول قاضي ابو زرعه الرازي رحمه الله تعالى: اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، يدعي الاسلام لكنه في الباطن كافر، فاعلم انه زنديق. انهم يريدون ان يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنه، وانما ادى الينا هذا الكتاب والسنه الصحابه، والجرح بهم اولى وهم زنادقه. لماذا؟ لانك اذا من الذي حمل الينا القران؟ الصحابه. من الذي حمل الينا السنه؟ الصحابه. واضح؟ فمعنى ان الصحابه يعني كانوا كفارا مثلا، كما يقول الشيعه ارتدوا الا خمسه بعد وفاه النبي عليه السلام، هذا نفح للاسلام. هذا الذي يريد اعداء الدين من الشيعه والروافض مثلا عن طريق ايه؟ طعن في تاريخ الاكابر كابي بكر وعمر والمهاجرين والانصار. وفي ترجمه ابي الاحور سلام ابن سليم قال: كان ثقه صاحب سنه واتباع، وكان اذا ملئت داره من اصحاب الحديث قال لابنه احور: يا بني قم، فمن رايته يشتم احدا من الصحابه فاخرجه، ما يجيء بكم الينا؟ كان يعني يامر ابنه ان يخرج، فاي واحد ضبط متلبسا بشتم احد من الصحابه اي سيخرج من المجلس يقول: ما يجيء بكم الينا؟ ليس هذا يعني مكانك. اذا صيانه تاريخ السلف هذه وظيفه مهمه جدا، وبالذات ما يتعلق بالفتنه التي وقعت بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولعل من افضل الكتب في هذا العواصم من الخواصم القاضي ابي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. وطبعا هذا عنوان يحتاج كثير جدا من التفاصيل، دور السلفيه في صيانه التاريخ الاسلامي سواء كان عهد البعثه او عهد الخلفاء الراشدين او من تلا ذلك. لا شك ان هذه وظيفه يعني مهمه جدا ومعروفه. من الامور المهمه ايضا التي نحتاج الى بيانها وهي في غايه الاهميه، ان السنه هي الاصل، اما البدع فهي طارئه عليها. يعني نحن اذا تتبعنا تاريخ ظهور البدع نعرف ان البدع تاخرت الى اواخر عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وتصدى الصحابه لهذه يعني البدع. يعني بعض الناس قد يسال: منذ متى بدا المذهب السلفي والمنهج السلفي؟ ما هي بدايه تاريخ اهل السنه والجماعه؟ متى ظهرت هذه الفرقه وهذا الاسم؟ ففي الحقيقه حينما نتناول لقبا شريفا كلقب اهل السنه والجماعه فاننا لا نعني بالبحث عن نشاته سوى بدايه التميز باسم اهل السنه والجماعه كدلاله على اتجاه معين واعتقاد متميز، لكن لا نسال ابدا عن تاريخ بدايته. مذهب اهل السنه والجماعه او المنهج السلفي لا يصح ابدا السؤال عن بدايته متى بدا، لكن كل فرقه يصح ان تسال عنها متى بدات ومن اسسها. كل فرقه كما سياتي ان شاء الله تعالى. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وطريقتهم اي اهل السنه هي دين الاسلام. اذا كلمه اهل السنه والجماعه هي وصف، يعني هذا شخص من اهل السنه يعني هو مسلم لكنه خال من البدع والضلالات التي شاعت الفرق، هو من اهل السنه والجماعه. فهذا يدل على ان التميز باسم اهل السنه والجماعه حصل عندما حدث الافتراق الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لان قبل الافتراق قبل ظهور الفرق لم يكن ظهر شيء من تلك المصطلحات التفنن او التشيع. كان الاسلام والمسلمون هم الاسم وهم المسمى، ان الدين عند الله الاسلام. اما تحديد بدايه هذا التميز فيقول الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله تعالى: كان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق للصحيح المنقول والصريح المعقول، فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه ووقع في الفتنه فاقتتل المسلمون بالصفين مرقت المارقه في الخوارج يعني التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وكان مرقها لما شكل الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق. هذا أول فضع في وحدة العقيدة في الجماعة المسلمة. فحركة الخوارج تعتبر أقدم انشقاق ديني حدث في صفوف الأمة. ثم حدث بعد بدعة الخوارج بدعة التشيع بطوائف يعني المتشيعين، وتفضل لهم بالطحارة. يعني مثلا السبابة الذين كانوا يسبون أبا بكر وعمر، لما بلغ ذلك علي رضي الله تعالى عنه طالب ابن السوداء الذي تكلم بهذا الكلام، وقيل انه اراد قتله فهرب منه. الشيعة الذين غلوا وادعوا في علي الألوهية، وادعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام على امامته، وجمعوا الى ذلك سب ابي بكر وعمر، عاقب امير المؤمنين الطائفتين، عاقب الخوارج وقتلهم. اما متابعة الشيعة الذين زعموا فيه الألوهية فامر باحراقهم، كما تعرفون ونطق الشعر المعروف: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت خمرا. أما المفضلة الذين كانوا يفضلون عليهم على أبي بكر وعمر، فروي عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وتوتر عنه أنه كان يكون على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. طبعا في بداية الأمر الابتداع لما ظهر لم يؤثر في غالبية العظمى والقاعدة العريضة من المسلمين الذين التزموا بالسنة والجماعة. ففي بداية الأمر لم يكونوا محتاجين للتميز بهذا اللقب. لماذا؟ لأنهم الأصل الذي انشق عنه المخالفون. هل الأصل يحتاج إلى اسم يميزه؟ الواقع أنهم كانوا أهل السنة وأهل الجماعة بكل معاني السنة والجماعة. الصدر الأول واضح؟ فما احتاجوا الى التميز باسم لان ما وجد احد مخالف. ثم قرأت بعد ذلك الايه؟ الفرق الضاله والمنحرف. فالاصل ليس بحاجه الى ما يميزه، انما الذي يحتاج لاسم يميزه هو الفرع المنشق الذي فرعان ما يشتهر ببدعته حينما يتمكن السبيل. ولذلك بعض الائمه الاذكياء عمل نصب لرجل شيعي رافضي اوقعه فيه ويعني احرجه، فقد دخل هذا الامام على احد الخلفاء وعنده احد الرافضه مقدما ومعظما، فقال له: يا امير المؤمنين، كيف تقرب الرافضه وقد سرقوا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقرب الرافضه وقد سرقوا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانبرى له ذلك الرافضي فقال: لا تصدقه يا امير المؤمنين، فإن الرافضة أو الشيعة ما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك العالم: ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي، أن تعترف بلسانك أنكم فرقة طارئة على الأصل. فرقة طارئة يمكن تحديد بدايتها ومن الذي أسسها. أما أهل السنة والجماعة فلا يحتاجون يعني للسؤال عن بداية المذهب أو متى نشأ. بدايته لما نزل جبريل في ليلة القدر في غار حراء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.